يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيت الذي جاء في درس الأمس في قول الناظم: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. هذا يقول: أليس أن أول سورة هي سورة العلق؟ لأن بعضهم قال أن المراد بالبيت سورة نون والقلم، لكن قوله يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت، ولم يدعي أحد من أهل العلم أن سورة نون والقلم هي أول ما نزل، يعني الخلاف بين اقرأ والمدثر. وجاء في الحديث الصحيح أن أول ما نزل المدثر، لكن عامة أهل العلم على أنها على أن أول ما نزل اقرأ. يكفيك بذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. لماذا لم يقل العلق؟ أولا الوزن يقتضي هذا، الوزن يقتضي أن تكون سورة القلم، وسماها سورة القلم لذكر القلم فيها، سماها سورة القلم لذكر القلم فيها. يقول: آمل أن تبين لي منهجا علميا بترتيب المتون التي يمكن تعليمها لطفل عمره 9 سنوات فما فوق وحافظته جيدة، يحفظ ما يعادل 3 أسطر ونحوها يوميا، إذا زاد قد لا يستطيع ذلك، فما هي المتون التي يمكن أن يحفظها؟ عليه أولا أن يبدأ بحفظ المفصل ثم يزيد عليه تدريجيا ويحفظ مع ذلك الأصول 3 والقواعد 4 والأربعين النووية، ويحفظ صغار المتون. يقول: ما هي الآية المقصودة في سورة النعم التي هي سورة النحل؟ ترددنا بالأمس هل هي قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقلنا أنها توجد أيضا في غيرها في سورة الأنبياء. وذكرنا أمس وذكرنا بعض الأخوة نعم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فامتن عليهم بعد ذلك بالعلم بأن جعل لهم وركب فيهم الآلات التي بها يحصل العلم. وهذا يقول: انتهيت من حفظ البلوغ، فماذا أفعل؟ كنت قد حفظت المتون التي قبل البلوغ، حفظت 40، حفظت العمدة، حفظت البلوغ بعد ذلك، حفظت في العلوم الأخرى، فأنت حينئذ تنشغل بعد ذلك بالكتب الأصلية المسندة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: العلم على حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي النعم وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولا الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم.